أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما هو القنوط وما الفرق بينه وبين اليأس من روح الله؟ هو سوى سوى، القنوط واليأس سوى. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.